يا رب شفع فينا وهو موحد. فالشفاعة المنفية للمشرك هذه باطلة، والشفاعة المثبتة للموحد، والذي يطلبها من الله ولها شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضاه عن المشفوع له. فالشافع الذي يشفع عند الله لا بد أن يأذن الله له. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما يبدأ بالشفاعة حتى يأتيه الإذن، يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد يفتحها عليه، ويستمر ساجدا حتى يأتيه الإذن، فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن. والثاني رضا الله عن المشفوع له، الذي يشفع له لا بد أن يرضى الله عنه بأن يكون وحد، والله لا يرضى إلا التوحيد. فلو شفع لمشرك ما رضيه الله، ولهذا قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال وكم من ملك في السماوات لا تغري شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله وإلى تكون المشرك هذه باطلة منفية غير واقعة ولا يمكن تحصل. الثاني الشفاعة المثبتة للموحد لأهل التوحيد الذي يطلبونها من الله ولها شرطان، إذن الله للشافع أن يشفع كما قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه على المشفوع له قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم.